بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وساوعه البعض. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه من دارين آمين. الباب 30 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. يعني معناه باب جواز خروج النساء إلى المساجد بشروط، يعني معناه باب جواز خروج النساء إلى المساجد بشروط. هذه الشروط: ألا يترتب عليه فتنة، وأن تكون غير مطيبة، يعني لا تضع رائحة يشمها الناس، وطيب النساء ما ظهر لونه وما خفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وأن تتجنب الاختلاط، وأن تتجنب إبداء الزينة فلا تظهر زينتها، وغير ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 16 بعد 1000 يقول: حدثني عمرو النافع وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأة امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وعنه به قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وعن به قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال: حدثنا أبي وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حنظلة قال: سمعت سالما يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وعنه به قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. ده غنم يعني ايه سببا للفساد او الخديعة او الريبة، يعني تتحجج انها راح للجامع وتخرج تظهر زينتها للرجال وتكلم الرجال، يقصد هذا يعني، او تعمل ما لا يليق. هذه معنى الدغل، فالدغل هو الفساد والخديعة والريبة. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر. زبره بمعنى زجره، وزنا ومعنى، يبقى زبره بمعنى زجره، زجره يعني عنفه تعنيفا شديدا. فزبره ابن عمر وقال: اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن؟ يعني المفروض لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اذا قال الله ورسوله امرا فحال المؤمن ان يقول سمعنا واطعنا، فده حال المؤمن. وعن ابي قال: حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. يبقى لما يقول بالليل يبقى بالنهار من باب أول، لأن الليل مخوف، يخاف فيه أشد من النهار، فإذا أذن لهن بالليل معناه يبقى النهار من باب أول، فيسموه ايه؟ دليل الموافقة، يسموه دليل الموافقة. إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واق: إذا يتخذنه دغلا. قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له؟ هذا يدلك على جواز تأديب الأب لابنه، وأنه إذا ضرب يتجنب الوجه، وأنه يدل على المصارعة في الاستجابة لله ولرسوله. وعن أبي قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن؟ وعنه قال: يعني لا تجعل الغيرة العادية المعتادة للرجل على امرأته سببا لمنعها من أخذ حقها من الأمور الشرعية فيذهبها للمسجد، فيه بعض المصالح وإن كان أيضا قد يصحب بعض المفاسد، ولكن المصالح مقدمة على المفاسد، ولنقلل هذه المفاسد إيه؟ لا تخرج مطيبة ولا تزهر عورتها وتذكر نفسها ولا تتحدث مع الرجال، وإن استطعنا أن نجعل مدخلا للنساء منفصلا عن مدخل الرجال وكذا مخرجهم يبقى أفضل، لأن ظهورها وجودها في المسجد قد تستمع إلى بعض الدروس فتتفقه وتفهم أمور دينها وتأخذ حظها من ثواب صلاة الجماعة وتتعلم آداب صلاة الجماعة وتختلط بنساء الحي فتتعرف عليهن، وهذا أيضا يؤدي إلى التوادم والتراحم والتعارف والتآلف الذي هو مطلوب، فخروجها للمسجد له فيه مصالح شرعية يؤدي إلى مصالح شرعية، فعلينا أن نتجنب ما قد يسحبه من مفاسد بمراعاة الآداب المعتادة التي يعتادها المسلمون في أحوالهم المختلفة. وعن أبي قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. لأن المرأة عادة أنها بتتطيب في الليلة عشان زوجها جاء من العمل وحيح هيخطلت بها، فمش ملحق تنام جنبه وهي رائحتها كريهة بسبب عمل طول النهار في البيت. فعادت المرأة أنها تتطيب في العشاء، فإذا أرادت أن تظهر لصلاة العشاء بقى يبقى ما تتطيبش الليلة دي، أو تبقى تخلي الطيب بقى بعد ما ترجع إذا كانت تريد أن تذهب للمسجد. لأن أيما امرأة تزينت وتعطرت ومرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية، يعني في حكم الزانية، يعني لأنها تحض على إيه؟ على الفساد. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلم أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من كل سوء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. يبقى الرواية دي تدل على النهار والليل، لأن عموما المرأة حتى ولو لم تخرج للمسجد بأي خروج لها ولو إلى السوق أو إلى العمل أو أي شيء لا تتطيب طيبا يشمه الرجال ولا تتزين زينة تلفت الانتباه إليها، وعليها أن تستر عورتها ولا تحتك بالرجال إلا بقدر ضرورة الحاجة، فإن احتكت بالرجال وتكلمت معهم فليكن بوقار. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. يعني كأنها تقول أن النساء في عصر التابعين بدأوا يخرجن مع إظهار بعض الزينة كلبس خلخال مثلا أو شيء من هذا، فالسيدة عائشة اعترضت على هذا لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها خارج بيته. فالمعنى أنها لا نمنعهم من خروج المسجد ولكن نمنعهم من إظهار الزينة، لأن النبي أباح لهم خروج المسجد ولم يبح لهم إظهار الزينة سواء للخروج للمسجد أو لغير المسجد إلا لزوج أو الذين ذكروا في الآية في سورة النور لأب أو لأبي زوج أو لابن أو لأخ أو لأبناء الزوج وغير ذلك مما ذكره الله في سورة النور، الذين يمكن أن تظهر المرأة بعض زينتها أمامه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. معلوم أن الصلوات الجهرية هي الصلوات الليلية سواء كانت نافلة أو قليلة، فكل صلاة تصلى بالليل تكون جهرية سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة، وكل صلاة تصلى بالنهار تكون سرية سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، ويستثنى صلاة الجمعة وصلاة العيد فقط. الصلاة النهارية يبرأ فيه لورود فعل النبي ذلك. فإن قضى الإنسان صلاة جهرية ليلية في النهار يسر، وإذا قضى صلاة نهارية في الليل يعني لو فاتك صلاة الظهر مثلا وأردت أن تقضيها أنت بعد العشاء تجهر في الركعتين الأوليين لأنك بتقضيها وقت الليل. فإذا أردت أن تقضي صلاة العشاء مثلا بعد الظهر لأنك لم تصلي العشاء بالأمس تصليها سرا كالظهر لأنك تصليها في النهار. والجهر أصلا سنة، فإن جهر في موضع السر أو أسر في موضع الجهر فالصلاة صحيحة ولا يسجد للسر. وإن تعمد مع علمه بالسنة يكون قد أساء مع صحة الصلاة، إساءته وتعمده وترك السنة، لكن الصلاة تظل صحيحة. والجهر يكون للرجال في أي موضع، وللنساء إذا أمنا وجود الرجال. يبقى المرأة لما تصلي صلاة العشاء حتى في الليل في وجود رجال أجانب لا تجهر، أما الرجل يجهر في كل وقت. فالنساء يختلفن عن الرجال في المسألة، لأن مبنى حال النساء على الستر، لأنهن محل إيه؟ محل زينة ومحل شهوة لدرء المفاسد التي تتأتى من كثرة الاختلاط. حتى لو يصلي منفرد، حتى لو يصلي منفرد السنة هي السنة، الجهر سنة. وعن أبي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهل والمخافتة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزلت هذا في الدعاء، يعني ولا تجهر بصلاتك الدعاء، يعني إذا دعوت فلا تخافت في الدعاء خفوت حتى لا تسمع نفسك أو بند جوارك، ولا تجهر جهرا يؤذي الناس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الاستماع للقراءة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع للقرآن مستحب وهو واجب في صلاة الجماعة من المأموم للإمام، فيجب عليه أن يستمع القرآن حال صلاة الجماعة. طب خارج الصلاة يستحب أن يستمع. باب الاستماع، وهذا كله فيما على الفاتحة، فيما على وقت قراءته للفاتحة، فله أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام السورة لأنها ركن عند الشافعي للإمام والإمام. فإذا قرأ الفاتحة وانتهى منها ينصت بعد ذلك ويستمع لإمامه ولا ينشغل بقراءة سورة أخرى. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل منه أخذه يعني لتعجل به يعني أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله وعن أبي قال يوجب الأدب حال التلقي من الشيخ إذا قرأ الشيخ أن يستمع إليه فلا يقرأ مع الشيخ فهذا نستفيد منه هذا الأدب أن عند تلقيك للعلم إذا قرأ المدرس فعليك أن تستمع ولا تقرأ معه إلا إن قال لك نقرأ معه بعدما قرأ عليك أولا حتى تضبط ثم يقول لك نقرأ معه لا بأس لكن إن قال لك استمع فعليك أن تستمع وهذا من أدب التعلم وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركها كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه كده حرك شفتيه ما تتكلم فده يسمى ايه حديث مسلسل ايه بالهيئة بيروي بهيئة الرواية يسموه نوع من الحديث المسلسل بهيئة الرواية فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن صلاة الصبح لأنك تصليها في غلس يعني في أول وقتها في الليل مع بداية النهار يكون ما زال ظلمة الليل موجودة قبل شروق الشمس فتجهر به فإن صليت الصبح قضاء بعد طلوع الشمس في سر يبقى الإسرار إذا صليت الصبح بعد طلوع الشمس وهناك وجه أنك تجهر حتى لو صليته بالنهار ولكن هذا مرجوح في المذهب الشافعي وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين قبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين قبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها معلوم أن الشياطين والجن كانت تسترق السمع لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في السماء أعلم ملائكة السماء السابعة، فتعلم ملائكة السماء السابعة الأمر إلى ملائكة السماء السادسة، وملائكة السماء السادسة تعلم الأمر إلى ملائكة السماء الخامسة، وهكذا إلى السماء الدنيا. فكانت الشياطين تسترق السمع عند تلقي الملائكة الأمر من بعضهم البعض، فيخبروا أهل الأرض قبل حدوث هذا الأمر. هذا كان إيه معلوم قبل ولادة نبينا. بعد ولادة سيدنا عيسى بن مريم حجبوا من أربع سماوات، السبعة والسادسة والخمسة والرابعة، وبقي ثلاث سماوات. بعد ولادة نبينا حجبوا من إيه السماء الثالثة والثانية، ولم يحجبوا من السماء الدنيا حتى بعث. فلما بعث حجبوا حتى من السماء الدنيا، فبقوا إيه خلاص مش عارفين يعرفوا خبر السماء، وأصبحت إيه تقذف عليهم الشهب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب الرصد. مش كده القرآن بيقول إيه؟ وقالوا أن لا ندري ما أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا، فصاروا لا يعلمون. فلما حدث ذلك اجتمعوا الشياطين مع بعض، قالوا الآن حيل بيننا وبين خبر السماء. قالوا ما يحدث ذلك إلا لأمر عظيم، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها وابحثوا ما هو السبب. فمجموعة من جن نصيبين جاءت وجدت النبي يصلي صلاة الصبح في مكة يجهر بالقرآن، فأخبروا باقي الجن، قالوا هو ده السبب، هم دول الأعلم من جن نصيبين من الجن العرب يعني. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، تهامة هي أرض الحجاز يسموها تهامة، وهو بنخل عامدين، نخل موضع اسمه موضع نخل اللي يسموه الوقت إيه، بنوا عنده مسجد الجن الآن في مكة، في مسجد نجد مسجد الجن بعد البريد في مكة كده ناحية ناحية أبيات ده الموضع قرب المقابر، المقابر اللي فيها ستنا خديجة الحجون، قرب المقابر الحجون ده يسموها الحجون، فالوقت يسموها الحجون. فبانوا هناك بقى مسجد ومسمينه مسجد الجن، ده الموضع اللي هم ايه الجن اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن مسجدا ساعتها، النبي كان يصلي في هذا الموضع، كان خلاء. وهو بنخل عامدين إلى سوق عقاد، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني يقصد سيدنا عمرو بن مسعود من رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن حال قراءته، ولكن الجن هم الذين استمعوا، فلما استمعوا أبلغوا قوم، لكن هو لم يقرأ عليهم ولم يرهم. يريد أن يبين هذا المعنى يعني سيدنا عمرو بن مسعود في هذه الرواية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحدكم منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. استطير يعني طار مختفيا، بمعنى استطير طار مختفيا، أو اغتيل يعني قتل خدع يعني. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. يبقى هم أول ما سمعوا القرآن صلاة الصبح أخبروا قوما، ثم بعد ذلك أرادوا أن يقابلوا النبي، فدي مقابلة تانية بقى. يبقى دي مقابلة تانية لما جم حتى يخبروا النبي بلقائهم، حتى يقرأ عليهم القرآن، وبعضهم دخل في الإسلام ثم عاد إلى قومهم بعد ذلك يهديهم إلى هذا الدين. يبقى دي لقاء آخر. يبقى الأولاني كان بغير ترتيب من النبي، وهذا كان بترتيب. كويس. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها القوم. فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فنفهم من هذا الحديث أن الجن لهم دواب، وأن الجن بتاكل وتشرب، وأنهم ذكور وإناث، وأن طعامهم ما يبقى من طعام الآدمي يكون بالنسبة لهم طعام. فإذا كنت تركت أنت العظام يأخذ هذا العظم الجني، يأكل منها ما آثار اللحم اللي بيبقى عليها، يترك موجات، لأن الجن مخلوق من موجات، مش كثيف زيه، فمش محتاج يأكل لحمة كثيفة يمضغها زيه، هو يأكل موجات زيه، لأنه من موجات إلكترومغنيتيك ويز، من موجات كهرومغناطيسية، لأنه مخلوق من نار، واخد بالك؟ وبالتالي العظمة دي بيبقى لسه عليها موجات المحيطة باللحم اللي انت اكلته يا ابن آدم. هو ياخد دي يقعد يمصمص الموجات دي، ينبسط ان هي بيشبه. كويس؟ البعر اللي ينزل من دواب الماشية الآدميين يصير أيضا غذاء لدوابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذا نهانا اننا نستنجي بالعظم، لان حنا الجسم فهنفسد طعام الجن، وكذلك ان نستنجي بالربيع لان الربيع نجس. فيبقى من الادب اننا لا نستنجي بعظم، وان الجن المسلم ياكل عظام ما ذكر اسم الله عليها عند ذبحها، وغير المسلم هو ياكل كل حاجه، لكن الجن المسلم لا يجوز له أن يأكل إلا عظام ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يبقى لابد أن تراعي الأدب الذي علمك الله ورسوله إياه مع إخوانك من الجن، لأنك لا تراه. فأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بربيع ولا بعظم، وألا نرد الماء ليلا، لأنه أيضا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حاجتهم من الماء، فقال: لكم بالليل ولابن آدم بالنهار، فلا ترد الماء ليلا. ليه؟ لأن تتركوا بقى الجن ياخذوا ماءهم بالليل، وكذلك لا تبولوا في ايه؟ في بحر، لانه ممكن يبقى ايه؟ منزل الجن فتنجسه بالبول. فاذا اردت ان تبول مثلا في الخلاء فلا تختار ثقب او بحر فتبولوا بداخله، لانه قد يكون بيت الجن، وتبقى الجنيه من البيت جن تنجسه. كل هذه اداه لابد ان تراعيها مع اخوانك، وقد يكون في حي تخرج حياة الدار أو عقرب أو شيء من هذا تؤذيك، فكل دي آداب لابد أن نراعيها الإنسان المسلم. وعنه به قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوي وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانيم ولم يذكر ما بعده. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. وعنه به قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من أعلم النبي بأن الجن استمع القرآن، آذنه يعني أعلمه. فقال حدثني أبوك عن ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة، يعني شجرة من الشجر الدوادي هي التي أعلمت النبي أن الجن استمعوا له هذه الليلة إلى القرآن. والله ينطق ما شاء لمن شاء. وكانت معلوم أن كانت الأشجار تنقاد للنبي كما تنقاد البعير المغشوش إذا مسك الشجرة تسير خلفه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد نقبل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا رب وسائر المسلمين لمن تحب وترضى، يسر لنا ولسائر المسلمين أمور دينا ودنيانا، ووفقنا لحج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام على العالم كل عام، وصلاتنا في المسجد الأقصى رب العالمين قبل أن نموت، وأن نعتمر أو نحج من المسجد الأقصى رب العالمين مرة في عمرنا رب العالمين قبل أن نموت. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهلنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم.